بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعنده. يقول وحدث متبوع بدا هنا استبح وعطفك الفعل على الفعل يصح المعطف سهل يعني وحدث متبوع بدا هنا استبح يعني استبح تقديم وتأخير استبح حذف متبوعا هنا في بحث عطف النسق يجوز حذف المتبوع إذا كان ظاهرا بدأ يعني بدأ بالقرينة يعني واضح كان ومعلوم ها بدأ معلوم بواسطة القرينة يعني هناك قرينة تدل عليه ويمكن حذفه قرينة ملفظية وإما حالية مقالية أو حالية يمكن حذفه إذا كان واضحا معلوما يجوز حذفه وحذف متبوع بدأ هذا بدأ صفة للمتبوع وحذف مفعول به استبح استبح أنت ماذا حذف متبوع يعني حذف متبوع يعني معطوف عليه يقصدها مو المعطوف مو المعطوف المتبوع مو التابع أن يقل إذا قال متبوع يعني معطوف عليه إذا كان إذا يعني بدأ إذا كان ظاهرا واضحا معلوما وعطفك هذا مطلب المطلب الثاني وعطفك الفعل على الفعل يصح هل يصح عطف الفعل على الفعل يقولنا أن يصح ولو أن بحثنا عن في التوابع التوابع وبحث في الأسماء يعني ها توابع يعني بحث هذه الأسماء تتمت يعتبرون في بعض الكتب تتمة إعراب الاسم اسم مرفوع منصوب مجرور هذا بعد ما يذكر المرفوعات والمنصوبات والمجرورات ثم يذكر ما التوابع فالتوابع هذا من ملحق ماذا وتتمة بحث إعراب الاسم ولكن لاحظنا احنا مثلا في التأكيد مثلا كما انه يجوز تأكيد الاسم يجوز تأكيد الفعل تأكيد الجملة تأكيد الحرف تأكيد اللفظي كذلك هنا في بحث عطف النسق كما يقف الاسم على الاسم يقول يجوز عطف الفعل على الفعل يصح قد يحدث المعطوف عليه للدلالة عليه يعني القرينة تدل عليه وجعل منه قوله تعالى أفلم تكن آياتي تتلى عليكم قال الزمخشري التقدير ألم تأتكم آياتي فلم تكن تتلى عليكم فحذف المعطوف عليه هو ألم تأتكم تأتكم ما موجود هنا يعني في الآية يقول مقدر هذا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم يعني أفلم تأتكم آياتي فتتلى عليكم هكذا التقدير صح قال الزمخشري في تفسيره كشاف التقدير تقدير هذا ألم تأتكم آياتي فلم تكن تتلى عليكم فحذف المعطوف عليه وهو ألم تأتكم ملي. هذا وأشار بقوله وعطفك الفعل على آخره إلى أن العطف ليس مختصا بالأسماء بل يكون فيها وفي الأفعال أنه يقوم زيد ويقعد يقوم زيد ويقعد يعني يقعد معطف على يقوم وجاء زيد وركب ركب معطف على جاء وضرب زيد وقم قم معطف على ماذا على اضرب المطلب الأخير هنا يقول واعطف على اسم شبه فعل فعلة واعطف على اسم شبه فعل فعلة وعكسا استعمل تجده سهلا لاحظ اخواني في العطف لا تلاحظون سنخية موجودة لابد ان يكون بين المعطف والمعطف عليه من سنخ واحد فعل على فعل اسم على اسم صح سنخية يعني هو ضرورية هذه لكن هنا مطلب يعني يقول هل يجوز عطف الفعل على الاسم او الاسم على الفعل يقول ايضا يجوز ولو ان السلخية اولى الفعل على الفعل جملة على جملة صح اسم على اسم ولكن اختلفت السلخية الفعل على الاسم يجوز عطفه ام لا الاسم على الفعل على الاسم يجوز عطفه أم لا؟ يقول يجوز، لكن إذا كان الاسم شبه فعل بشكل أن يكون الاسم شبه فعل، يعني اسم فاعل اسم مفعول من الأسماء المشتقة. لذا يقول وعطف على اسم، أي اسم، كل اسم. يعني مثلا أنا أعطف فعل على زيت، وهذا ما في بعد كثير علاوة على أنه اسم، لكن اسم جامد. لكن اسم الفعل أعطف فعل على اسم فاعل، اسم الفاعل بمعنى الفعل، شبه الفعل، شبه موجود، مشابهة. هل مشابهة تكفي؟ وإن كان أحدهما اسم والثاني ماذا، أحدهما اسم والآخر فعل، توجد شيء من السمخية. لذا يقول وأعطف على اسم شبه فعل، على اسم شبه فعل، على شبه فعل صفة لاسمها، وأعطف على اسم إذا كان ذلك الاسم شبه فعل. ماذا نعطف فعلا؟ فإن مفعول به يعطف، يعني أعطف فعلا، أعطف فعلا على شبه، على شبه فعل، على اسم شبه فعل. وعكسا، عكسا يعني ماذا، يعني أعطف على فعل اسم شبه فعلا، بالعكس. وعكسا استعمل تجده سهلا، أمر سهل ما في صعوبة، مو قد ما في صعوبة، الأمر سهل ما في مانع. واضح هذا؟ فلا شيء. بس بدلاله يعني قلنا هذا يعني مخلات إلا لمانع يجوز. لا، هناك مثلا عطف الجملة الفعلية على الجملة الاسمية، أو عطف الجملة الخبرية على الإنشائية. يعني ذكر الأولى ما نكون من سلك واحد، من سلك واحد. الآن جوزوا هذا، لأن توجد شيء من السلخية، لأن شبه الفعل يشبه الفعل، يشبهه أم لا، يعني في معنى الفعل. هذه السلخية بهالمقدار كافي. طبعا احنا بعد البلاغة ما وراء القواعد النحوية، يعني إضافة على تطبيق القواعد النحوية تطبيق المعاني، تطبيق مع مراعاة المعاني، فهي مرحلة أعلى البلاغة. عشان إذا الصرف النحو يقع قبل البلاغة، البلاغة في مرحلة أعلى تكون. يجوز أن يعطف الفعل على الاسم المشبه للفعل كاسم الفاعل ونحوه، ويجوز أيضا نفس هذا وهو أن يعطف على الفعل الواقع الموقع على الاسم اسما. فمن الأول قوله تعالى فالمغيرات صبحا فأتانا به، يعني فإذا هذا لا يعني يضر في البلاغة في منتهى الآيات القرآنية، يعني بل مو نقول مثلا ما نعمل، بل يقتضي أمور من المحسنات. بل قلت يعني شبه الفعل فيه شبه سلخية، يعني مع الفعل نوع من السلخية. بل أتوين شاهد أثرنا المعطف على ماذا؟ مغيرات. المغيرات اسم فاعل وأثرنا فعل. نعم. وجعل منه قوله تعالى ان المصدقين والمصدقات واقرضوا الله قرضا حسنا. اقرضوا الله، اقرضوا معطف على ماذا؟ على المصدقين. نعم. ومنه الثاني قوله كاسيته يوما يزير عدوه ومجرم اباء يستحق المعابر. اي الشاهد ان مجرم معطوف عليه يبيره. نعم. طبعا هو هذا كل فألفيته يوما يضير عدوه ومجريا، يكون ومجرم. لكن على هنا الضرورة الشعرية هنا اقتضت أن يستعمل المنصوب، ما يقول مجريا، يقول مجرم، يستعمل استعمال المقصور. أيوة المنقص هذا، يعني حذف الياء يكون مجريا بعد، مجرم معطف عليه. فألفيته يوما يضير مفعول به، هذه الجملة يضير عدوه، الجملة ما مفعول به ثاني. لألفيته، ألفيته إلها مفعول به أول، يوما ظرف، ألفيته فعل وفاعل صح، إلها مفعول به أول، يوما ظرف، يبير عدوه الجملة مفعول به ثاني، يعني في محل نصب مفعول به ثاني. ومجرم عطاء يعني مجري العظم عطف عليه يبيره، يعني ياخذ حكمه. يبير مفعول به ثاني منصوب، هذا كله يكون منصوب، لكن ما استعمل منصوب، قال مجرم، ما قال مجريا. فالوزن يختلف، إذا قال ومجريا عطاء يطول الوزن زحاف صيفه فجلس مستكير. نعم. فقال الرباط يغشيها بغضب باكر، يغشيها بلي. وقولها ومن الثاني قوله وقوله، وبات يغشيها بلي بحرف باكر يقصد في أسواق ما وجاهل. هذا معطوف على ماذا؟ على معطوف على يبير، وجاهل معطوف على لا لي جاي معطوف على يقصده. نعم خلاص، هذا خلاص بحد العطف وأعراب البيت كاملة. فإن شاء الله تتراجعوا الحاجة لأن الوقت زين. البدل، باب البدل، هذا هو آخر تابع من التوابع إن شاء الله ينتهي البحث. التابع يعرف هذا المصنف البيت الأول يعرف لنا ماذا البدل. التابع المقصود بالحكم بلا واسطة هو المسمى بدلا. البدل ما هو البدل؟ البدل ما هو؟ ما هو البدل؟ البدل تابع مقصود بالحكم بلا واسطة، هكذا نعرفه. البدل تابع مقصود بالحكم. الحكم والنسبة واحد. تابع مقصود بالنسبة، يقول بالحكم، النسبة والحكم واحد. بل عند النحاة عند المنطقيين الحكم وراء النسبة، الحكم يعني قد تكون نسبة بين المحمول والموضوع إذا ولكن لم يحكم عليها. الحكم هو التصديق عند المنطقيين، قلتها النسبة هي رابط بين الموضوع والمحمول. قد أنا أتصور الموضوع، أتصور المحمول، أتصور النسبة، ولكن لم يحصل عندي حكم. لكن من هذا الحكم ونسبة شيء واحد. أبدل هل اللغة؟ نعم. بلي بلي. على أي حال التابع المقصود بالحكم والنسبة بلا واسطة هو البدل. هذا تعريف لابد أن تعرف جامع مانع. لسه نتأمل فيها لأنه جامع مانع. كلمة تابع، التابع هذا هو جنس التعريف، وجنس التعريف هو الذي يجمع الأفراد، يجمع الأفراد وغير الأفراد إذا يدخل في التعريف. لكن خرج بقوله المقصود بالنسبة والحكم، خرج غيره يعني غير البدل من النعت والتأكيد والبيان والعطف بالحرف، لأن النعت ليس مقصود الحكم، مكمل. كذلك التأكيد مكمل، يعني يؤكد في هذه المقصود بالحكم المتبوع لا التابع، المتبوع لا التابع. النعت مثل تقول جاء رجل فاضلون، المقصود رجل بالمقصود بالحكم، فاضلون مكمل. في التأكيد جاء زيد نفسه مكمل، ليس مقصود الحكم. عطف البيان قال أبو عبد الله جعفر، هذا جعفر مكمل ليس مقصود الحكم. وكذلك العطف بالحروف لكن غير بل ولكن، المقصود بالحروف يعني العطف بالحروف مقصود بالحكم لكن بواسطة الحرف أو ليس مقصودا. لذا يقول العطف بالحروف أي خارج غير بل ولكن في الإثبات، بل ولكن في الإثبات، لكن بل ولكن في الإثبات هذا يعني التابع هو المقصود بالحكم. جاء زيد بل في الإثبات، جاء زيد بل عمرون، جاء زيد بل عمرون مقصود بالحكم أم لا؟ عمرون مقصود بالحكم، هو المقصود بالحكم لا الأول. مثلا جاء زيد الله بن عمرو، وكذلك هذا مر علينا. إذا يقول العطف بالحروف العطف بالحرف السيوطي يقول خارج لا غير بل ولكن، بل ولكن داخل في التعريف، لأن المعطف بل ولكن مقصود بالحكم. لكن بواسطة حذف العطف قال بواسطة يخرج كل حتى هذه أيضا المعطف بل ولكن أيضا يخرج مقصود الحكم لكن بواسطته الحرف. نعم لاحظ أنا أقول البدل هو التابع المقصود بالنسبة بلا واسطة، هذا قيد بلا واسطة يخرج كل ماذا كل التابع المعطوف بحرف العطف، ثم حرف العطف وإن كان مقصود بالحكم لكن بواسطة. شيخنا تفضل. البدل هو التابع المقصود بالنسبة بلا واسطة، التابع جنسا والمقصود بالنسبة فصلا، أخرج المعبر التوكيد وعطف البيان كأن كل واحد منهما مكرر للمقصود بالنسبة لا مقصود بها، وبلا واسطة أخرج المعطوف ببل نحو جاء زيدا بل عمرا، فإن عمران هو المقصود بالنسبة ولكن بواسطة وهي بل، أخرج المعطوف بالواو ونحوها أن كل واحد منهما مقصود بالنسبة ولا بواسطة، يعني خرجت بهذا القيد كل التوابع بعد خرجت. نعم يعني في قيد يعني المقصود بالحكم بلا واسطة، المقصود بالحكم قيدا بهذين القيدين أخرج كل التوابع، فظل فقط البدل داخل في هذا التعريف. زين مطابقا أو بعضا أو ما يشتمل عليه الفاء أو كمعطوف ببل، مطابقا أو بعضا أو ما يشتمل عليه يلفى أو كمعطوف ببل، وذا للرابع زعم قصدا صحب ودون قصد غلط به سلب، كزره خالدا وقبله اليدا وألف حقه وخذ نبلا مدى. في هذه الأبيات الثلاثة يشير إلى أنواع البدل. البدل إخواني بدل إما بدل كل من كل هو المطابق، قال مطابقا، مطابقا إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى بدل كل من كل، جاء زيد أخوك، مطابقة بينهم وبين بدل والمبدل منه. القسم الثاني بدل بعض من كل، لذا قال أو بعضا، هذا محتاج كتابة، ها سهل يعني. بدل كل من كل هو المطابق، بدل بعض من كل، أو ما يشتمل بدل الاشتمال، هل قسمت بدل الاجتماع فصال بدل كل من كل بدل بعض من كل بدل بعض من كل، مثل من قبل والدك يده، قبل والدك يده، ضربت زيدا رأسه ويده، هذا بدل بعض من كل. بدل اشتمال وقال أو ما يشتمل عليه، يشتمل على ماذا؟ يشتمل على المتبوع، بدل أو المتبوع يشتمل عليه، بدل اشتمال. بدل تقول أعجبني الخطيب كلامه، أو تقول أعجبني زيد علمه، هذا بدل ماذا؟ بدل اشتمال، توجد علاقة بين المتبوع والمتبوع عليه، لذا يحتاج إلى إعادة الضمير هنا ببدل الاشتمال، لابد أن يكون في البدل ضمير يعود على المبدل من في التابع، ضمير يعود على المتبوع. هذا يلفى في ضمير مستتر يعود على ما يشتمل، مطابقا أو بعضا أو ما يشتمل عليه، يعني يشتمل على المتبوع، يدل على معنى في المتبوع، يشتمل عليه يعني يدل على معنى ماذا في المتبوع ويستلزمه فيه، أو كمعطف بدل، هذا يشار إلى البدل مباين. فأربع البدل، بدل كل من كل، بدل بعض من كل، بدل اشتمال، وبدل مباين. حتى استنزلنا والبخراط نقول مباين، ولكن مباين يأتي على ثلاثة أقسام. بدل مباين يعني ماذا؟ يعني البدل غير المبدل منه، مباين بينهما، ما يوجد تطابق، لا تطابق ولا بعض ولا اشتغال، أصلا مفارقة بينهما، بين بدل ومدلمين. هذا يكون بمعنى بل، يكون بمعنى بل. طبعا هذا بمعنى بل إشارة إلى بدل الإضراب، يعني نقول بدل مبني بل على ثلاثة أقسام: بدل إضراب، فهو يقول أو كمعطوف ببل، مثل المعطوف ببل معناه معنى بل. كيف بدل الإضراب؟ هذا أيضا يأتي الإضراب، يبان على هذه النقطة نقولها بدل إضراب، بدل غلط، وبدل نسيان. بدل الإضراب شنو؟ إذا تذكرون إخوان أتمثل لك مثال في قطر الندى، يقول تصدقت بدرهم دينار، بدل إضراب. يعني هذا المثال يصلح يكون مثالا لبدل الإضراب وبدل الغلط وبدل النسيان، لكن يختلف بالقصد. المتكلم إذا قصد الإخبار، هذا يقول الإضراب، كيف يقول الإضراب؟ يعني قال فصدقت بدهم، ثم يبدو له بدأ له أن يخبر بخبر ثاني أنه تصدق بدينار، هذا معنى الإضراب. يعني كلامه مقصود تصدقت بدرهم دينار. أول قصد أن يخبر ماذا؟ أنه تصدق بدرهم. هذا المتكلم أقول عن نفسي مثلا، تصدقت بدرهم دينار. أول ماذا قصدت؟ أن أخبر بأنني تصدقت بدرهم، قلت تصدقت بدرهم، ثم قلت بدينار. دينار شنو؟ دينار بدالي عن لي، بدالي أن أخبر خبر ثاني أنه تصدقت بدرهم بدينار، فكذا هو مقصود. ولكن أضربت على الأول إضراب والثاني إضراب، هذا بدل إضراب مو غلط، لأن كلامه مقصود التصدق بالدرهم والتصدق ماذا؟ بالدينار. هذا بمعنى كان نقول تصدقت بدرهم بل دينار، بمعنى بل. بدل الغلط كيف؟ بدل الغلط أنا ما قصدت التصدق لك. اكتب هذا اخوان تحتاج لي. بل يعني ما تصدقت بدرهم، كيف غلط يعني؟ وهذا يشتبه بالنسيان، بدرهم دينار. طب بدل الإضراب واضح، بدل الغلط كيف؟ أنا قصدت دينار، قلت أقول يعني قصدي هذا التصدق بدينار، لكن سبق لساني فقلت بدرهم، فإذا بدل الغلط اشتبط ماذا؟ باللسان، اشتباه لفظي لا بالقاصد. أنا قصدي تصدقت بدينار لكن سبق لساني، اشتبهت، هذا معنى الغلط. فقلت تصدقت بدرهم، بعدين شفت هذا اللفظ غير يختلف عن قصدي بالدينار. لا أصلا ما رأيت هذه، لا يعني واقعا قصدي الدينار مو أرائي، دينار لكن سبق لسان الدرهم. بالنسبة للنسيان كيف؟ لا أنا قصدي درهم، قصدت الدرهم، تصدقت بالدرهم، قصدت ماذا؟ التصدق بالدرهم، لكن بعد ذلك ظهر لي أن هذا القصد غلط، يعني هذا قصدي مو صحيح فاسد، فهذا مو قضية اللسان. يعني أنا عندما أقول قصدت تصدقت بدرهمين، لفظ مطابق لقصدي، ما جرى على لساني مطابق لقصدي، لأن أنا قصدت ماذا؟ قصدت التصدق بدرهم، لكن بعد ذلك ماذا؟ ظهر لي أن هذا القصد فاسد غلط، مو أقول ما أقول غلط حتى لا أشير، فاسد هذا القصد، هذه النية وهذا القصد مو صحيح، فلأصححه أقول دينار. فإذا الفرق بين الغلط والنسيان، الغلط يرتبط باللسان والنسيان يرتبط بالقصد والقلب. على كل شيء فرق كبير. لا لا لا لا السامع ما يميز، هذا يرجع للمتكلم. نعم هذا صح، هذا نسبة مهمة. أصلا المتكلم المخاطب السامع لا يميز لا بين الإغراط ولا الغلط ولا النسيان. المهم أنه يفهم ماذا دينار، أنه تصدق بدينار ودينار، ولكن المخاطب ما يفهم هذا الشيء. يأخذ مثلا في الكلمة الأخيرة تصدق بدرهم دينار، دينار وهذا بدل، يعرف أن هذا بدل. الآن المتكلم في قصد الاثنين أو غلط أو نسيان، لا هذا لا يعني المتكلم فقط. واضح إن شاء الله مطلب. ذا يقول مطابقا أو بعضا أو ما يشتمل عليه ينفى فمعطوف ببل، مطابقا أو بعضا أو ما يشتمل عليه ينفى أو كمعطوف ببل، هذه إلى الأقسام الأربعة. وذا ذا إشارة إلى ماذا؟ هذا القسم الأخير إيه؟ هذا الذي ينفى معطوفا ببل. وذا للإضراب يعزو انسبه، يعني اعزو يعني انسب، انسبه للإضراب، يعني هذا يسمى ماذا؟ بدل إضراب. وذا للإضراب يعزو إن قصدا صحب، إذا يعني إذا يعني صحب قصدا، إن قصدا صحب يعني صحب، نقول صحب صحب، يعني إذا كان البدل ممدود كلاهما مقصودان، يعني إن قصدا يعني صحيحا لكل منهما صاحبه، يعني مبدل من مقصود والبدل مقصود، هذا يسمى إضراب. ودون قصد غلط به سلب، ولكن ودون قصد يعني إذا ما قصد به المبدل من، يعني المبدل إذا ما كان مقصودا بل البدل فقط مقصود، هذا يسمى بدل غلط. ودون قصد غلط به سلب به الغلط، يعني المتكلم عندما جاء بالمبدل من بالأول ما قال تصدقت بدرهم، هذا وقت ما قال دينار بدينار سلب الغلط الذي تلفظ به المتكلم. بعد ما ذكر بدل النسيان، هذا الذي شرت إليه أن بدل غلط والنسيان شيء واحد، طبعا مو شيء واحد، بدل الغلط يرتبط باللسان وبدل النسيان يرتبط ماذا؟ بالقصد. ودون قصد يعني قصد للأول، افرجي فوق قصد، ودون قصد للأول غلط به سنده، هو في سنده قبل، هو يعود على ماذا؟ على غلط. ودون قصد الأول هذا البدل ماذا يسلب به؟ يسلب به الغلط، يسلب به الغلط، يعني بدل غلط. يريد يقول بدل المباين على قسمين، بدل الإضراب وبدل الغلط. بعد ذلك الإنسان ما ذكره، لكن سائل النحاس يكون يقول ثلاث أقسام، بدل الإضراب وبدل الغلط وبدل النسيان. إذا أنا كتب في الحاشية هنا فوق وللنسيان، يعني أنسبه للنسيان، وللنسيان إن قصد الأول ثم تبين فساده، قصد الأول يعني لم يخطأ المتكلم بلسانين لفظين، بل لفظه وقصده واحد، لكن بعد ذلك يتبين له فساد قصده، يسمى ماذا؟ نسيان. مثل لنا فلنعرف هذا بالأمثلة. قال كزوره زوره خالدا، يعني كقولك زوره، هذه الكاف داخلة على قول محذوف، يعني كقولك زوره خالدا، هذا بدل شنو؟ بدل بعض من، بدل كل من كل، ها هذا بدل كل زوره خالدا. ومن المثال نفهم أنه يبدل الاسم الظاهر من الضمير، صح ألا؟ بعدين نشيل هذا المطلب، هل يبدل الاسم الظاهر من الضمير والضمير من اسم الظاهر؟ اسم الظاهر من الضمير يبدل الضمير الغائل، كزوره خالدا وقبله يدا بعض من كل، وعرفه حطه، هذا ماذا بدل؟ اشتمال، احسنتم. واخذ مبنى مدى، مدى يعني الشقرة جمع مدية، خذ نبلا مدى، هذا يمكن يصلح أن يكون بدل إضراب، يصلح أن يكون بدل غلط، يصلح أن يكون بدل نسيان، مثل هذا من يتصدق بدرهمين دينارين. إذا قصد كل منهما يكون بدل إضراب أحسن. إذا جاء بالثاني مدى لتصحيح الأول غلط، يعني سلب به الغلط، أو مثلا صحيح الأول لسانها لفظا، أو صح به فساد القصد الأول، يقولون بدل النسيان. زين شيخنا تفضل. بدل على أربعة أقسام، الأول بدل الكل ما تم، هذا بعد الحاشية كما في قبر النبي أيضا يشير، يقول الألف لما يدخل على كل، بدل كل من ما يدخل الألف لام على كل، وكذلك على بعض، على البعض، على بعض ما نقول البعض، بدل البعض من الكل، بدل بعض من كل. نص كتب اللغوي نحن على أن افتران كل وبعض بأل خطأ من فضل بل قبل غير، يعني هذه يقينا الألف لام ما تدخل على يستعمل، هو غلط مشهور. من فضل هو بدل المطابق للمبدل منه المساوي له في المعنى، نحو مررت بأخيك ديبل ووزفه خالدا. الثاني بدل البعض من الكل، بدل البعض من الكل، نحو أسلت رغيف ثلثه، ثلثه نعم، فقد حلوا ليده. نعم. الثالث بدل الاشتمال وهو الدال على معنى في مشروعه، نحو أعجبني زيد علمه علمه أعجبني زيد علمه، تابع يتبع المتبوع في إعرابه صح؟ وأعرفه حقه، أخذنا معنى في البلاغة تعريفه والدال على معنى في مجموعه غير الشمال. بل يعني يكتب كان مشابه لهذا غير شمال، يمكن يفجر هذا الاشتمال على معنى في مجموعه غير الشمال، غير شمال غير ممكن. الرابع البدل المباين، أصل نعت الضمير لا ينعت لا ينعت ولا ينعت به، لا يصف ولا يصف به، مثل الآن وعرفه حقه، هذا حقه يقينا بدل، لأنه ما يكون نعت الضمير، الضمير لا يكون منعوتا ولا ينعت به. نعم. وهو المراد بقوله او كمعطوف بالبدل وهو على اسمين، احدهما ما يقصد شو او كمعطوف بالبدل، نعم هو على اسمين، احدهما ما يقصد مدفوع، ما يقصد مدفوعه كما يقصد هو، ويسمى بدل الاغراب وبدل البدائل، نحو اكلت خبزا لحما، قصدت اولا الاخبار بانك اكلت خبزا، ثم بدأ لك أنك تخبر أنك أكلت لحما أيضا، وهو المراد بقوله ولا للإضراب أعزو إن قصد صاحب، بل أي البدل الذي هو كمعطوف ببل انسبه للإضراب إن قصد مكبوعه كما يقصد هو. الثاني ما لا يقصد مكبوعه بل يقصد بل يكون المقصود بالبدل بدله البدل فقط، وإنما غلط المتكلم فذكر المبدل منه ويسمى بدل الغلط والنسيان، بلي. نحو رأيت كالشارع عند الغلط والنسيان شيء واحد، بلي. نعم، نحو رأيت رجلا حمارا، ما جاي سبه ها؟ يمكن جاي سبه أسرع إذا كان لا يقصد السبب، طبعا بيمكاتها يعني. أردت أنك تذكر أولا أنك رأيت حمارا فهلص بذكر الرجل، وهو المراد بقوله ودون قصد غلط به سلب، أي إذا لم يكن المبدل منه مقصودا فيسمى بدل الغلط، لأنه مزيل الغلط الذي سبق وهو ذكر غير المقصود، يعني سلب بمعنى مزيل يعني. من وقوله خذ نبلا مدن يصبح أن يكون مثالا لكل من القسمين لأنه ينقصد النبل والمدى فهو بدل الإضراب وينقصد المدى فقط فهو جمع مدية وهي شفرة فهو بدل الإضراب غلط وجه يعني نسيان ما ذكر بعده زين مطلب آخر ومن ضمير الحاضر الظاهر لا تبدله إلا ما إحاطة جلا أو اقتضى بعضنا واشتمالا كأنك ابتهاجك استمالا. سؤال: هل يبدل الظاهر من الضمير؟ ومن ضمير الحاضر الظاهر لا تبدله. هل يبدل الظاهر من الضمير؟ يعني المبدل من ضمير، ضمير حاضر قيده ضمير الحاضر، يا ضمير الحاضري انت بعد اخذ الضمير الغائب. ضمير الحاضر يشمل من؟ يشمل المتكلم والمخاطب. مهم نكته مهمه. ومن ضمير الحاضري حاضر يشمل المتكلم والمخاطب، وبقيد الحاضر اخرج ماذا غير الحاضر وهو الغائب. معنى ذلك أن الضمير الغائب إذا كان مبدل ضمير غائب يبدل منه الظاهر مطلقا. يا شيخ أحمد الظاهر يبدل من الضمير الغائب مطلقا من دون قيد، من دون قيد. لكن كلامتي ما له الضمير الحاضر هل يبدل منه الظاهر أو لا؟ يقول يبدل لكن بقيد، بقيود. يذكر إذا متى يبدل؟ إذا كان بدل كل من كل وأفاد إحاطة وشمول. بدل كل من كل ودل على إحاطة وشمول. مثلا رأيتك زيدا هذا ما لا يصح. رأيتك زيدا صحيح زيد بدل كل من الضمير، ضمير المخاطب، لكن هذا ما يفيد شمول وإحاطة لأنه مثل جزئية. زيد ثالث، زيد ثالث. متى مثلا يصح مثل هذا المثال؟ عندما نقول تكون لنا الآية الشريفة أول شيء من الأول هي؟ لا لا لا الأول الآية، أول الآية لا انزل علينا مائدة، مائدة تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا. هذا لأولنا وآخرنا بدل اشتمال من نا في لنا، تكون لنا ضمير، هذا ضمير متكلم صح، متكلم مع الغير. كن لنا عيدا، طبعا عيدا تكون هذا خبر، تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا، هذا بدل، بدل منا صح، هذا فيه شمول تدل على شمول، تقتضي الشمول، شمول وإحاطة، بخلاف رأيتك زيدا. فإذا يصح إذا كان بدل كل من كل واقتضت ماذا؟ اقتضى ماذا؟ اقتضى إحاطة الشمول. أفضل كان بدل ماذا؟ بعض من كل، أو كان بدل اشتمال، أو كان بدل اشتمال. فالشيء شنو خرج؟ خرج إذا كان بدل كل من كل ولكن لا يفيد إحاطة، هذا خرج. أو بدل مبالغة خرج. هذا بالنسبة للضمير الحاضر. الضمير الغائب لا، إذا كان بدل ضمير غائب يجوز إبداله بضمير ماذا؟ بضمير يعني باسم ظاهر مطلقا ولا يقيد بقيد. لذا يقول ومن ضمير الحاضر الظاهر لا تبدله، لا تبدله، لا يجوز ابداله مطلقا، لا لا لا، الا ما احاطه جلا. ومن ضمير الحاضر الظاهر لا تبدله الا ما احاطه، هذه الا ما احاطه جلا اذا كان بدل كل من كل، بدل كل من كل هذا القيد، هذا ما إحاطة جلاء يعني جلاء إحاطة، هذا قيد لبدل كل من كل. أو اكتفى بعضا، هذا بدل بعض كل، أو اشتمالا بدل اشتمال، كأنك ابتهاجك استمالا. هذا مثال لماذا بدل اشتمال. تفضل شيخ حسن. أي لا يبدل الظاهر من ضمير الحاضر إلا إن كان البدل بدل كل من كل اقتضى الإحاطة أو الشمول أو كان. شوف هذا واكتبه، هذا بقيد بدل كل من كل من. أو كان بدل احتمال أو بدل بعض من كل. فالأول كقوله تعالى نكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا. فأولنا بدلا من فأولنا أو فأولنا، بعد ما نقول فأولنا، إما تقبل جاء على سبيل الحكاية فأولنا بدلا من ضمير مجرور باللام وهو لا، فإن لم يدل على الإحاطة عنهم فعيدك زيدان. نعم. والثاني كقوله فتالي من هذا بدل بعض من كل، بدل بدل بدل اجتمال. نعم هو لا في عبارة الشارح قدم بدل الاجتماع على بدل بعض منكم. دعيني إن أمركِ لن يطاع وما ألفيتني حلمي مضاع. حلمي بدل من ماذا؟ من الياء في ألفيتني. نعم. فحلمي بدل الاجتماع من الياء في ألفيتني. والثالث قوله أو عدني بالسجن والألام رجلي فرجلي شتمة المناسمي. هذا رجلي بدل من ماذا؟ من الياء في أوعدني، بدل من الياء. نعم بدل بعض من كل. رجلي بدل بعض من الياء في أوعدني. نعم. قلنا من كلامه أنه يبدل الظاهر من الظاهر مطلقا كما تقدم تمثيله، وأن ضمير الغيبة يبدل من الظاهر مطلقا منه، وأن ضمير الغيبة يبدل منه، ما يبدل منه، يبدل منه الظاهر. نعم يبدل منها ومنها. لا خطأ من وأن ضمير الغيبة يبدل منه الظاهر مطلقا. نحذره خارجا، فزره خارج مع أنه جزئي، أنا مو ما أفاد شمول. شفت مكان لعلك تسأل أنه ليش مثل بهذا المثال، ليش ما مثل مثال غيره؟ لأن زره خارجا بدل من الضمير وما اقتضى اشتماله ولا إحاطة، ولكن صحيح. لماذا؟ لأن المبدل من ضمير غائب، وبدل المضمن الهمزة يلي همزا كمن ذا، أسعيد أم علي؟ وبدل المضمن الهمزة يلي همزا كمن ذا، أسعيد أم علي؟ المبدل حذف معي المبدل من إذا كان اسم استفهام، إذا كان متضمنا همزة الاستفهام. يقول يجب أن يكون البدل أن يلي البدل الهمزة، يعني يأتي بعد الهمزة ماذا؟ تأتي الهمزة بعد يأتي البدل بعد الهمزة، واجب هذا. في أي بدل؟ إذا كان في بدل من المبدل من في المتضمن همزة الاستفهام، اسم الاستفهام. إذا يقول وبدل المضمن البدل، بدل المضمن مو البدل هو متضمن، لا بدل المضمن يعني بدل المبدل من المضمن، هكذا قد يتقدر يخلي بدل المبدل من بدل المبدل من المضمن. لأنه لاحظ لن أعرف هذا، لأنه جاء به على طريقة المضاف المضاف إليه، ما قال والبدل المضمن البدل المضمن، قال بدل المضمن يعني بدل المبدل منه منه المضمن. يعني المبدل يكون مضمن، ماذا مضمن؟ الهمزة. وبدل مضمن الهمزة هذا يلي هذا البدل يلي ماذا؟ يأتي بعد همزة، بعد همزة ملك من ذا، أسعيد أن علي. إذا أردنا أن نعلم نقول من ذا، من مبتدا وذا خبرها، من مبتدا وذا خبر، همزة الاستفهام. سعيد بدل ممن، من من، ام علي ام حذف عطف وعلي معطف على ماذا؟ على سعيد. تفضل. من متضمن همزه متضمن الاستفهام، من مبتدا وهو مبدل منه، وذا خبر، سعيد بدل من من. ليش مو لا ذا اسم إشارة. أنا ما أسأل ما من ذا أسعيد، لا تخلي مكان من سعيد، قد أسعيد ذا ما تقول إذا تعلم سعيد مكان ذا خطأ، يقول من سعيد، أنا ما أقول من سعيد، ما أسأل عن سعيد من هو، أسأل عن هذا الشخص من هو. يعني غمام يقول بدل في نية تكاوي العامل ذا صح، في نية إحلاله محل البدل، في نية إحلاله محل المبدل منه. إذا نخلي سعيد مكان ذا يصبح معناه من سعيد، أنا ما أسأل أعرف سعيد، وأسأل مثلا هذا الشخص عرف سعيد لكن هو من هذا، ابن من، ابن خالد، أخو من، لأن هذا الشخص ما أعرف اسمه صح؟ أي أفضل سعيد ذا أم علي كده؟ يعني أسعيد ذا أم علي؟ أنا أعرف واحد اسمه سعيد، واحد علي سعيد، ولكن هذا الشخص ما أنا إذا هو سعيد أم علي. تفضل يعني. إذا أبدل من اسم الاستفهام وجب دخول الهمزة الاستفهام على البدل نحو من ذا سعيد بن علي، وما تفعله خيرا إن شاء الله، ومتى تأتينا غدا أم بعد؟ يعني مثل أمثلك، أمثل أمثلة متعددة ثلاث أمثلة، يعني يكون هذا الاسم الاستفهام يكون مثلا مبتدأ أو يكون مفعول به أو يكون ظرف زمان. في المثال الأول المبدل منه مبتدأ صح، في المثال الثاني المبدل منه مفعول به، ما تفعله، لذا جاء قال خيرا. في المثال قال أسعيد مرفوع عفوا أم علي مرفوع، في المثال الثاني أخيرا أم شيرا جاء به منصوب، لماذا؟ لأنه مبدل من مفعول به صح. في المثال الثاني متى تأتينا غدا أم بعد غد، جاء به ظرف، لماذا؟ لأن المبدل منه ماذا؟ ظرف. نعم. ويبدل الفعل من الفعل كمن يصل إلينا يستعن بما يعن، بناء عن هل يبدل الفعل من الفعل؟ يقول يجوز ولا مو سهل، يبدل الفعل من الفعل، ويبدل الفعل من الفعل كمن مثاله من يصل إلينا يستعن بناء عن، هذا يستعن بدل من يصل. طبق على المثال الذي جاء به المصنف، من يصل إلينا يستعين بنا يعن، من اسم شرطها جازم، ويصل فعل الشرط، جواب الشرط أين؟ ها شيخ عمل أين؟ يستعين. لا أنا أسأل أسئلة لأن بيه نكتها، يعن جواب الشرط. من يصل إلينا يستعين، لا ما يريد يقول من يصل يصل من يصل إلينا يستعن بنا، لا من يصل إلينا يعن يعينه، ولكن يصل إلينا شو يسوي يعني؟ هل يصل إلينا فقط؟ لا يستعن بنا، كأنه قال من يستعن بنا يعن. وما نقول البدل في نية إحلاله محل المبدل من التأحذف يصل وخلي مكانه يستعن، يعني يقول من يستعن بنا يعن، هو هذا الملاك والضابط. ستفضل اخي هاشم. كما يبدل الاسم من الاسم يبدل الفعل من الفعل فيستعن بنا بدلا من يصل الينا، ومثله قوله تعالى فمن يفعل ذلك يلقى اثاما. هذا المثال الثاني من جابه، ممكن واحد يقول خب احنا بعد فهمنا القضية بالمثال الأول، بالمثال الأول لا حاجة إلى مثال، ها قال بالمثال الأول البدل هو المبدل من، المبدل من فعل الشرط، البدل عفوا المبدل من فعل الشرط صح، والبدل جاء بدل من فعل الشرط. في المثال الثاني لا بدل من جواب الشرط، من جواب الشرط، يعني المبدل من ماذا؟ جواب الشرط. لذلك من يفعل ذلك يلقى إثاما، يلقى إثاما وجواب الشر. يضاعف هذا بدل من ماذا؟ من يلقى، بدل من جواب الشر. يعني أن تحذف يلقى إذا نقول من يفعل ذلك يضاعف له العذاب، فهذا يضاعف بدل من يلقى، بخلاف المثال الأول. المثال الأول يستعن بدل من ينصر، يعني بدل من الشر. يريد يقول يعني هذا البدل بين الفعل له صور مختلفة، فما في هذين مثالا، بدل البدل من الشر أو بدل من جواب الشر. تفضل معنا. فيضاعف بدل من يلقى فإعرابه بإعرابه وهو جزم، وكذا قوله إن علي الله أن تبايع تؤخذ كرهن، تؤخذ كرهن، تؤخذ كرهن أو تجيء طائرا. الذي قلنا يعني مو فقط في الجزم، حتى في النص، حتى في النص إن علي الله، هذا قول ما محل شاهد، إن علي الله، إن علي أن تبايع، أن تبايع، أن تبايع يعني منصوب بأن، تؤخذ بدل من ماذا؟ يعني أن تؤخذ، إن علي الله أن تؤخذ، كأنه هكذا قال، تؤخذ بدل من تبايع، وتبايع مو منصوب، إذا تؤخذ صار منصوبا. فتؤخذ بدل من تبايع نصر. سلام عليكم ورحمة الله مولانا. الله عسكر. نذكر الله على محمد وآله. طيب.